طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل العلي العظيم أن يكون جمعنا جمعا محمودا تحفه الملائكة ويتقبله الله عز وجل، ليغفر لجميع الحاضرين ما تقدم من ذنب وما تأخر، ويجعل الله عز وجل ما تقومون به عمل صالح نافع لكم يوم القيامة، حيث رفع الدرجات مطلوب، إذ بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأهل الدرجة السفلى ينظروا إلى أهل الدرجة العليا كأنهم ينظرون إلى كوكب دري. فهنيئا لكم إذا صلحت نواياكم لخير وأعالي الجنان، حيث طلب رسول صلى الله عليه وسلم لأحبابه الفردوس الأعلى وهو أعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل ما بعد ذلك، وهي الزيادة رؤية المولى عز وجل التي فيها غداة وعشية. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله.